بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع الدرس 42 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 100 وهي قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، على مستوى السباب، إن سببت الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الذين يدعون من دون الله هؤلاء مشركون، فإذا سببت آلهتهم المزعومة انتقموا منك فسبوا الإله الحقيقي. من هو الخاسر الأكبر؟ من ينتمي إلى الإله الحقيقي. هذا على مستوى السباب، فكيف على مستوى آخر؟ يعني أنت حينما تفعل شيئا فيكيل الطرف الآخر لأمتك أضعافا مضاعفة، فبالنهاية تسببت لآلام لا تنتهي. لذلك أي عمل يقوم به الإنسان أو المسلم ليس وفق منهج الله ويتسبب لهذه الأمة بآلام لا تنتهي، محاسب على ذلك يوم القيامة أشد الحساب. العبرة أن تكون رحيما بالمؤمنين. كم من مصيبة ألمت للمسلمين كانوا في غنى عنها لولا أن عملا غير شرعي وغير منهجي، وليس مغطى بالحكم الشرعي، وليس صادرا عن مرجعية حقيقية، فعل بشكل طائش فكان سبب دمار هذه الأمة. هذه قاعدة أيها الأخوة. النهاية من يدفع الثمن؟ إذا كان الذي يدفع الثمن في النهاية أمة الإسلام، وكان الثمن باهظا جدا، فالذي فعل شيئا طائشا غير مدروس غير مؤصل غير مغطى بالدليل الشرعي فقد سبب للأمة آلاما لا يعلمها إلا الله، وسوف يحاسب عنها يوم القيامة حسابا شديدا. يعني قضية العمل لا بد لها من ضوابط. الإسلام في ضوابط، في مبادئ. الصحابة الكرام يوم كانوا في مكة قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في أمر قرآني لكل المسلمين يوم كانوا في مكة أن يكفوا أيديهم عن الطرف الآخر، لأنه لو فعلوا ما يتراءى لهم أن هذا صواب لجروا على الدعوة سلبيات هم في غنى عنها. هذه الآية أيها الإخوة تدعو إلى التبصر وإلى التأني، والمسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: سلمهم واحدة وحربهم واحدة. يعني لا ينبغي أن يبادر أحدهم إلى حرب أو إلى سلم من دون أن يكون مع مجموع المؤمنين. هذه قضايا مصيرية لا يستطيع أحد المسلمين أن يبت فيها. أحد المسلمين لا يستطيعون أن يعطوا حكما من دون مرجع، من دون حكم شرعي، من دون أصل، وإلا سبب أحد المسلمين لمجموع المسلمين آلاما لا تنتهي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا شرك، يدعي إلها زورا وبهتانا، هو ليس إلها، هو مخلوق، هو صنم، هو حجر، لا يقدم ولا يؤخر، تسبه فيتطاول على الإله الحقيقي ويسب الإله. لذلك كم من عمل غير مدروس غير مؤصل لا يستند إلى حكم شرعي، لا يستند إلى إجماع المؤمنين، هذا العمل سبب هلاك ودمار لمجموع الأمة. وهذا الشيء ترونه وتسمعونه بأم أعينكم وتسمعونه بآذانكم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الحقيقة على مستوى السباب، فكيف على مستوى القتل؟ فكيف على مستوى الدمار؟ فكيف على مستوى نهب الثروات؟ كيف على مستوى احتلال البلاد؟ كيف على مستوى قهر الإرادة؟ كيف على مستوى تغيير الثقافة؟ كيف على مستوى إلغاء العمل الخيري؟ كيف على مستوى، يعني كلما رفعت العمل غير المدروس، غير المتفق عليه، غير الشرعي، غير المنتمي لأصل ديني صحيح، وجاءت الآلام تلو الآلام والمصائب تلو المصائب والقهر بعد القهر، هذا الذي يحصل بسبب عمل فردي غير مدروس وغير مخطط له ولا يأخذ حكما شرعيا قويما. على مستوى السباب هناك حظر، فكيف على مستوى آخر؟ يعني هذا الشيء لا يعني الإنسان ينبغي أن يقف وقفة جريئة، هذا الشيء لا يعني أن يكون الإنسان جبانا، لا يعني أن يكون الإنسان متخاذلا، لا يعني أن يكون الإنسان مستسلما، ولكن لا بد من عمل وفق الضوابط الشرعية. لا يعني هذا إلا أن يفهم الإنسان قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيها الإخوة، يعني الطرف الآخر ينبغي أن تكون دقيقا جدا في التعامل معه، ينبغي أن تتعامل معه وفق منهج الله، ينبغي أن تأتمر بما أمرت وأن تنتهي عما عنه نهيت. ما يكون الدافع إرواء الغليل، ما يكون الدافع التشفي، ما يكون الدافع إحداث يعني شيء يدغدغ مشاعر المسلمين إلى حين ثم يجر عليهم الويلات والويلات. العبرة أن يكون عملك وفق منهج الله، أن يكون عملك وفق ضوابط الشرع، أن يكون عملك وفق ما يرضي الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم، هذا أصل، قاتل الذي يقاتلك. أما إذا اعتديت على إنسان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع قتالك فتؤلب العالم كله عليك، عندئذ يتهم دينك بأنه دين قتل، دين جهل، دين تخلف. أنا أتكلم من واقع مؤلم جدا، كل واحد منا يتمنى أن الذي حصل ليته لم يحصل، ولكن بعد فوات الأوان. وهي آية أصل في ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني القضية ليست قضية تشفي، ولا قضية ثورة ولا قضية اندفاع ولا قضية ارتجال ولا قضية تصرف أرعن. القضية مصير أمة، سلامة أمة، أمن أمة، حياة لأمة. أما حينما نقصر في فهم دورنا وفي فهم المنهج الصحيح لتحركنا، نكون قد دفعنا ثمنا باهظا كانت أمتنا في غنى عن دفع هذا الثمن الباهظ. يعني سيدنا خالد حينما انسحب في الوقت المناسب وحقن دماء أصحاب رسول الله، بعض من في المدينة سماه فرارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كرارا ولم يسمه فرارا، لأنه حقن دماء أصحاب رسول الله. أيضا لما بتأمن مصالح الأمة، بتأمن حياتها، بتأمن عزتها، بتأمن كرامتها بعمل مدروس مجمع عليه مغطى، في تأصيل، في فتوى مجمع عليها شيء، وحينما تتحرك حركة غير مدروسة ليس لها مرجعية شيء آخر. والذين يسب الله عدوا بغير علم، هو مشرك محدود، والدليل أنه محدود عبد إلها من دون الله، عبد حجرا، عبد شمسا أو قمرا، والآن عبد بشرا. يعني الآن ما الفرق بين المشركين في قديم الأزمان والمشركين المعاصرين؟ في قديم الأزمان عبدوا حجرا أو عبدوا مدرا أو شمسا أو قمرا، الآن عبدوا أشخاصا. يعني جهة قوية تعبد من دون الله، جهة قوية يؤلهها البشر يخضعون لها. فهذا الخضوع لجهة أرضية دليل ضعف التفكير ودليل محدودية الأفق. هذا الذي تعبده من دون الله تسبه أنت، ينتقم منك فيسب الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض. ربما منع الناس من أن يستزيدوا من هذا الدين العظيم. أعمال كثيرة كانت متاحة، كانت ميسورة، إذا بها تمنع منعا باتا، إذا بها تحضر على المسلمين. فأنا لا أدعو إلى عدم الغيرة وعدم الاندفاع وعدم الجرأة، ولكن أدعو إلى التبصر، وأدعو إلى أن تكون سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة. ينبغي أن يجتمعوا. والشيء المؤسف أشد الأسف أن الذين شردوا عن الله عز وجل اجتمعوا على رأي واحد ورجل واحد ينطق باسمهم. دول متعددة كثيرة بينها حروب لا تنتهي، قوميات، لغات، ثقافات، مصلحتهم تقتضي أن يجتمعوا، فاجتمعوا ودخلوا في منظومة واحدة وصاروا ينطقون بلسان رجل واحد. والمسلمون في أطراف الأرض يعني 1.4 مليار، إلههم واحد ودينهم واحد وقرآنهم واحد ومبدأهم واحد ولغتهم واحدة، ومع ذلك كلهم يدعي أنه يمثلهم وهم جميعا في حيرة وفي تمزق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الدين فلا يؤتين من قبلك. يعني كل مسلم هو في الحقيقة سفير للمؤمنين. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. كل مسلم له موقع، هذا الموقع يعد مركز حدودي. أخطر ما يفعله المسلم أن يسمح للعدو أن يختلق بلاد المسلمين من جهته. الآن في شيء آخر، صار في كيد للإسلام كبير جدا. يعني كان في مواجهة، الطرف الآخر أيقن أن المواجهة مستحيلة مع الدين، فغير طريقته في محاربة المسلمين. أصبحت الطريقة تفجير الإسلام من الداخل. يعني أحيانا بتم عمل الإنسان يخرج من جلده تقززا واشمئزازا من هذه الجريمة وتنسب إلى المسلمين والمسلمون منها براء. صار في الآن طرف ثالث مهمته أن يثير حربا أهلية، فالطرف الأول بريء والثاني بريء، الطرف الثالث يضرب هؤلاء تارة وهؤلاء تارة إلى أن تنشب بين الفريقين حرب أهلية. هذا الذي يحصل، يعني أينما ذهبوا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يعني المسلمون الآن بأمس الحاجة إلى الوعي، الوعي العميق، لأن الطرف الآخر لا يواجههم بل يدعي أنه يحترم دينهم، لكن ماذا يفعل؟ يحاول أن يصطنع إما فكر منحرف أو سلوك منحرف، فيأتي أي إنسان في القارات الخمس حينما يستمع إلى هذا العمل الذي تأباه الفطرة وتأباه الإنسانية وتأباه القيم السماوية، يخرج من جلده اشمئزازا من عمل ينسب دائما إلى المسلمين. حتى إن كل عمل عنيف في الأرض مرتكبه قبل أن نتابع الخبر مسلم فهو متهم أصلا، ما لم يثبت العكس، وفي الأعم الأغلب يثبت العكس وتبقى التهمة هي التهمة. طبعا أخطاء كثيرة جدا تراكمت فشكلت هذا الوضع الجديد. الحل أنك قبل أن تتحرك ينبغي أن يكون لك مرجع، أن يكون للمسلمين مرجعية، أن يكون هناك علماء مخلصون يعطون الفتوى الصحيحة. أما هناك أعمال الإنسان قد تدغدغ بها مشاعره لكن تعود على المسلمين بشر كبير كانوا في غنى عنه. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. حقيقة هذه الآية لها معنى دقيق، يعني الإنسان أحيانا يزين له عمل، إن تفوق في هذا العمل على من يعود خيره؟ على كل الناس. لو أن إنسان زين الله له أن يكون أعلى طبيب في جراحة القلب وبلغ مستوى رفيعا جدا في هذا الاختصاص، هذا الاختصاص على من يعود؟ على كل المرضى. يعني الله عز وجل جعل الحياة الاجتماعية مترابطة، يعني أنت مقهور أن تعيش في مجتمع بدليل أن الله سبحانه وتعالى مكنك من إتقان حرفة معينة وجعلك محتاجا إلى مليون حاجة يتقنها غيرك، فأنت لا تستطيع العيش إلا في مجتمع. أنت معلم لكن تحتاج إلى رغيف خبز، وقصة رغيف الخبز طويلة جدا، بدءا من حراسة الأرض ومن زراعتها ومن تسميدها ومن سقياها ومن جني المحاصيل ومن بتلاقي سلسلة طويلة جدا تنتهي برغيف خبز تأكله على مائدة الإفطار. أنت بحاجة إلى رغيف خبز، أنت بحاجة إلى ثياب ترتديها، للثياب قصة طويلة جدا، زراعة القطن ثم جني القطن ثم حلج القطن ثم غزل القطن ثم إلى أن أصبح لك ثياب ترتديها تستر بها عورتك. فطعامك ولباسك ومأواك وحاجاتك، أنت لك أولاد بحاجة إلى من يعلمهم، لك جسم بحاجة إلى من يصلحه إذا مرض لابد من طبيب، فالله عز وجل قهرك بأن تعيش في مجتمع، قهرك بأن تعيش في مجتمع بمعنى أنه سمح لك أن تتقن اختصاصا وأحاجك إلى مليون حاجة وكل حاجة اختصاص. الآن أنت حينما يزين لك اختصاص وتقبل عليه وتتفوق فيه، هذا لصالح جميع البشر، فأنت بالحركة اليومية كل يوم حينما تشعر بحاجة إلى شيء تذهب إلى خبراء ترى العلم والخبرة متراكمة وإتقان العمل، فهذا من تصميم الله عز وجل. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. الآن في أمم تفوقت في الزراعة، أمم تفوقت في الصناعة، أمم تفوقت، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. توزع الثروات في الأرض هذا من أجل تعاون البشر على معرفة الله وعلى العمل وفق منهجه، لكن الناس حينما شردوا عن الله عز وجل كانوا في حال أخرى. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني العمل له تقييم عند الله عز وجل، قد يكون عملا خيرا وقد يكون شريرا، قد يكون العمل أساسه إفساد الأخلاق، وقد يكون العمل أساسه صون الأخلاق، قد يكون العمل يعود على الجميع بالخير وقد يعود على فرد واحد بالخير. تقييم العمل من شأن الله وحده، هو وحده يقيم العمل ما إذا كان صوابا أو غير صواب. إذن كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني بالنهاية الله وحده هو الذي يقيم عملك، وهو يكافئك إن كنت محسنا ويعاقبك إن كنت مسيئا في دار تسوى فيها الحسابات، والحكم هو رب الأرض والسماوات. فالإنسان إذا كان معه جواب لرب العزة في كل شيء يفعله فهو على الطريق الصحيح، أما إذا فقد الحجة فله عند الله حساب دقيق. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني بقيمة عملهم. لذلك قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاع عملهم كله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في نقطة دقيقة جدا، أن هذا الكون بسماواته وأرضه بكل ما فيه من عجائب هو أكبر آية دالة على عظمة الله. فالإنسان الجاهل يطلب معجزات، الكون بحد ذاته معجزة، فإن طلبت معجزة فإنك لم تعرف عظمة هذا الكون. لذلك الذي يطلب آية تدل على عظمة الله في خلق القوانين فاته أن القوانين نفسها هي معجزات. أيها الإخوة، في الآية الأولى إشارة إلى أن الأمة يزين لها عملها، وطبعا شيء طبيعي جدا أن الإنسان لا يقبل على شيء إلا إذا رآه متألقا، فحينما يزين الله لكل فرد أو لكل أمة شيئا هذا في الأصل مشروع، لكن هذا الشيء الذي تفوق فيه الإنسان إما أن يجعله في خدمة الحق أم في خدمة الباطل، إما أن يجعله خيرا أو شريرا، لذلك يحاسب عليه. تفوقت أنت مثلا في الأدب، الأدب إطار تعبيري رائع جدا، إما أن تستغل هذا الإطار في نشر الحق بين الناس أو في نشر الرذيلة أو نشر الباطل. تطبيق هذا التفوق تحاسب عليه، أما أنك اخترت أن تكون أديبا أو كاتبا تفوقت في علم من العلوم، التفوق مسموح به، ولولا أنه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه. لولا أنه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه، ولكن كيف استفدت من هذا التفوق؟ في الخير أم في الشر؟ لذلك الآية الكريمة: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني ما من شيء تتفوق فيه إلا ويمكن أن يوظف في الحق أو في الباطل. والعبرة أن كل الملكات التي ملكك الله إياها، وكل الخبرات وكل المهارات وكل القدرات، هذه إذا وظفتها في الحق تفوقت بها كثيرا، أما إذا وظفتها في الباطل والعياذ بالله كانت دركات إلى النار. لذلك التفوق قيمة مطلقة وحيادية، إما أن توظف في الحق أو أن توظف في الباطل التفوق. فإذا زين الله لك اختصاصا ونلته وتفوقت فيه فأنت محاسب على تطبيقه. هل سخرت طلاقة اللسان لإقناع الناس بالحق أم لإقناعهم بالباطل؟ هل وظفت ذكاءك الذي ملكك الله إياه للإيقاع بين الناس أم لرأب الصدع وجمع الشمل؟ هذا كله مطبق. إذن التزيين سر التفوق، والله عز وجل يزين للإنسان اختصاصا ليتقرب به إلى الله ولينفع به الخلق. وكل إنسان متفوق تصبح قدرته على العمل الصالح كبيرة جدا. في أشخاص عاديون جدا، في أشخاص متفوقون. المتفوقون الواحد بألف، الواحد بمئة ألف، الواحد بمليون أحيانا. فهذا التفوق هل يحمله على تعميم الخير على كل الخلق أم يحمله على جني الأرباح الطائلة ليستمتع بها وحده أو ليبني مجده على أنقاض الآخرين؟ الحقيقة الذكاء حظ كبير جدا. هؤلاء الذين يصنعون أسلحة فتاكة يدمرون بها الإنسان أليسوا متفوقين؟ وظفوا تفوقهم في اختراع أدوات تدمير الإنسان. إذن الله عز وجل جعل هذه الحياة مبنية على العمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى تفوق، والتفوق حيادي، يمكن أن يوظف في الحق كما يمكن أن يوظف في الباطل. في شيء آخر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كل هذا الكون يدل على الله، كل حركة وكل سكنة وكل مخلوق وكل طائر وكل حيوان وكل نبات وكل جماد وكل معدن وكل شبه معدن، كل شيء تقع عينك عليه يدل على الله عز وجل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هذا الكون بوضعه الراهن، من دون خرق لنواميسه، من دون تغيير لقوانينه، هو في حد ذاته معجزة. فكيف إذا طلبت معجزة معنى ذلك أنك غافل عن عظمة هذا الكون الذي هو في الحقيقة معجزة؟ أحيانا تجد جهاز فيه من التعقيدات ما لا يصدق، لكن له مأخذ كهربائي. أنت تريد أن يعمل من دون كهرباء، شيء مضحك. تصميمه احتاج إلى سنوات وسنوات، وإلى خبرات متراكمة، وإلى اختصاصات عالية جدا، وإلى تجارب مضنية. بعد كل هذا الجهد الجهيد خرج لك هذا الجهاز يقدم لك خدمات مثلى. تقول: لا، أنا أريد جهاز يعمل من دون طاقة. فمعنى ذلك أنت ما عرفت قيمة الجهاز، ولا عرفت دقة صنعه، ولا الجهد الذي بذل في تصميمه. إذن هذا الذي يطلب معجزة ليؤمن وهو يغفل عن كل ما في هذا الكون من آيات دالة على عظمة الله عز وجل، هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن أن يكون معنيا بهذا الدين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني بالملخص، إن أردت أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، بدءا من لقمة تأكلها. وإن أردت ألا تؤمن، لو أنك في أكبر محطة فضائية ترى المجرات كل يوم بالمناظير والمراصد العملاقة لا تؤمن. لو أنك في مجهر إلكتروني ترى الخلية وترى عجائب خلق الله في الخلية لا تؤمن. فهي العبرة أنك آلة تصوير مصممة تصميم رائع جدا، إن أردت الحقيقة يكون مع الآلة فيلم يلتقط هذه المشاهد الرائعة، وإن لم تريد الحقيقة الآلة بلا فيلم، مهما التقطت من مشاهد رائعة لا تختزن ولا تسجل. لذلك يقف إنسان مؤمن أمام آية صغيرة جدا تدله على الله، ويقف إنسان لا يريد معرفة الله أمام أجهزة عملاقة تريه دقائق عظمة الله عز وجل ومع ذلك لا يؤمن. إذن الإيمان يحتاج إلى قرار داخلي أولي، فإن اتخذت هذا القرار كل شيء كان في خدمتك. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أنت أمام سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. موجودة، الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى، الكون كله تجسيد لأسماء الله الحسنى، كل ما في الكون يدلك على الله. قل إنما الآيات عند الله، بسها الله عز وجل. يقول أحدهم حتى يهديني الله، يا الله هذاك انتهى، هذاك بالكون، هذاك بالكتب، هذاك بالأنبياء، هذاك بالدعاة، هذاك بأفعاله، هذاك بأقواله، هذاك بالمصائب، هذاك بالمواعظ. واتقوا الله، لما لا تتقوه ويعلمكم الله. كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. إذن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. موجودة، لكن العبرة أن تبحث عنها، أن تطلبها، أن تتخذ قرارا بأن تكون مؤمنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن إنكم إن طلبتم هذه الآيات تعجيزا، قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. حينما تطلبها تعجيزا تأتي فلا تؤمن. فلذلك الإنسان إذا طلب خرق للنواميس والعادات وأتت ولم يؤمن أهلكه الله عز وجل، أنه اعتبر هذه الآية هي الحد الفاصل، فإن لم يؤمن انتهى عند الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.